السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الكرام ومع لطيفة جديدة من لطائف القرآن. في البداية بنرحب بضيفنا في الاستوديو حبيب القلوب الأستاذ دكتور محمد كحيلة، أستاذ القراءات وعلومها. نور يا سيدنا، نورك، بنحبك في الله، أحبك الله، ربنا يرفع قدرك. سيدنا، في اللقاء الماضي اتفقت مع حضرتك أننا نتكلم عن تجزئة القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأنصاف أحزاب وأرباع وفي أثمان. نعم. فعايزين نعرف التقسيم ده كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى بدأ تقسيم القرآن؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية أنا أتشرف بالوجود معكم. شرف لينا حبيبنا، ربنا يسعدك. ثانيا، موضوع تقسيم القرآن أو تجزئة القرآن الكريم اللي هو المعنى المشهور، دي رحمة من الله عز وجل. الله، جديدة دي. نعم، لأنها رحمة، لأن القرآن لم ينزل سورة واحدة. نعم، من رحمته أن نزل القرآن سور حتى يتسنى للناس ويكون هناك يسر لموضوع حفظ القرآن الكريم. تمام. لما واحد يحفظ سورة الإخلاص، سورة الناس، سورة الفلق، سورة الفاتحة. فتجزئة القرآن نزوله على سور، ده نوع من أنواع التجزئة. تمام. وكل سورة أيضا تجزأت إلى آيات. نعم. لم تكن آية واحدة. ده في البداية، هذا رحمة. وهل كان القرآن مجزأ أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج على صحابته في يوم وقال: شغلتموني عن حزبي. كان بعض الصحابة يتكلم، فخرج النبي على الصوت فقال: شغلتموني عن حزبي. قالوا: ما حزبك يا رسول الله؟ فقال: أقرأ ثلاثا. عندي معايا ثلاث صور. نعم. البقرة، النساء، آل عمران. طبعا النساء قبل الترتيب. قبل الترتيب الله. فقال: البقرة وآل عمران والنساء، أقرأ ثلاثا. فخمس. إلى التوبة. نعم. فسبعا. هذا تقسيم. قسمه. نعم. يبقى ثلاثا فخمسا فسبعا فتسع. نعم. فأحد عشر. نعم. فثلاثة عشر لغاية سورة قاف. نعم. أو الحجرات، ثم المفصل، وفضلت بالمفصل. الله. يبقى ده كان حزب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني لو انت هتختم القرآن تختمه على سبعة أيام. تمام. أسبوع. أسبوع. تمام. كل يوم. نعم. كل يوم بتقرأ مين كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ثلاثا كما حزم النبي صلى الله عليه وسلم. كما. نعم. قسمه النبي. فكان يقرؤون ثلاثا فخمسا فسبعا فتسع فأحد عشر فثلاثة عشر فالمفصل. تمام. المفصل بقى من سورة قاف. نعم. إلى سورة الناس. ليه مفصل؟ ليه سمي المفصل؟ أولا، صور المفصل لم تأتي في أي كتاب من الكتب السماوية السابقة. نعم. آيات تتحدث عن العقيدة والجنة والنار، فصل الله تبارك وتعالى الحديث فيها عن أحداث القيامة وأشياء كثيرة. نعم. جدا جدا. نعم. لها طابع خاص. نعم. وفضلت بالمفصل. يبقى ده كان تقسيمة النبي صلى الله عليه وسلم وتجزئته. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد كثيرا من الصحابة يختمون القرآن في يوم. فنهاهم. فقال ثلاثا، فبدأ يقسموا القرآن على ثلاثة أيام. نعم. كان أكثر الصحابة على ذلك، يعني يقسم القرآن على ثلاثة. عشرة أجزاء. عشرة أجزاء. عشرة أجزاء. طبعا. نعم. ما كانش بقى اسمع عشر أجزاء، أجزاء. كان جزء بقى. نعم. جزء. ثلث القرآن. أيوة، ثلث. نعم. القرآن. نعم. وده كان كثير من حفظة القرآن الكريم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأوا كذلك. وده فريق منهم يعني كان لكثرة الثواب. نعم. يعني كانت الختمة اللي بيكثر فيها الثواب. فده كان مشهور بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بعضهم قسم على تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم على سبعة. نعم. وفي مصاحف المشارقة قسموا القرآن على سبعة أيام، يقول لك السبع الأول، الثاني، الثالث. يبقى عنده القرآن على سبع أجزاء. جميل. ده موجود في مصاحف المشارقة. تمام. المخطوطة، لكن في المطبوع الآن. المطبوع الآن ما فيهوش. ليس فيه هذه العلامات. نعم. طيب بعد ذلك بعض الصحابة قسمت على 15 يوما، جميل، 15 يوم، بعضهم يعني قسم يختم القرآن في مرتين في 15، الشهر. أيوه مرتين في الشهر. بعد ذلك بدأ يقسم القرآن على 27 يوم حتى يوافق ليلة القدر. يعني ده كان أيام الصحابة. وبعد الصحابة بقى بدأ انتشر تقسيم 27 جزء، يعني حتى يختم في ليلة القدر، الله، يوافق ليلة القدر. وده اللي بيعملوه في المساجد الآن يعني. نعم، يعني لا يلتزم باللي هو الجزء المعهود اللي هو نعم. اللي احنا متعارفين عليه دلوقتي، تمام. ولكن القرآن كان 27 جزء. نعم. بني بقى تقسيم القرآن على 30 جزء عشان يكون ده الحد الأدنى للتقسيم. طيب، ده مشهور بين الناس ان الحجاج بن يوسف هو من قسم القرآن الى 30 جزء، فهل الكلام ده صحيح؟ لا، ليس هو يروى ذلك، لكنه ليس بصحيح، لأن كثير من الصحابة من فعل ذلك أنه قسم على 30 يوم، اللي هو يعني ده من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إن هو النبي أمر إن هو لا يختم أقل من 3 ولا فوق 30، نعم، فبني على الحد الأدنى تمام، اللي هو ما ينفعش إن أنت تعدي 30 يوم. لكن ما كانش بنفس التقسيم اللي هو الوقوف على الأجزاء في كما اللي هو مش احنا الأجزاء المعهودة المعهودة دلوقتي، دلوقتي. نعم. لأن ده انتشر بقى بعد كده، وده اللي هنفصله في الحلقات القادمة. نعم. فبني على 30 جزء، تمام. وده وأصبح هذا التقسيم مشهورا، لأنه فيه راحة وفيه نعم. سعة وفيه مرتبط بالأشهر القمرية، نعم، وأنه يستطيع أن يختم مع بداية الشهر إلى نهاية الشهر في كل شهر. في كل شهر، وهذا هو التقسيم المعمول به إلى الآن في كل بقاع الأرض. نعم. نعم. طيب، هل في اختلاف يعني في موضوع التقسيم دوت؟ يعني مثلا أنا ما أمسك مصحف المدينة، نعم، بلاقي الأجزاء عندي مختلفة شوية، مختلفة عن مصحف المغاربة مثلا. جميل. تمام. طبعا احنا عندنا في القديم كان كل قطر من الأقطار بيعتمد تقسيم معين. نعم. وعندنا المصاحف في العالم الإسلامي على 5 مذاهب. جميل. عندنا مذهب المصريين، ده مذهب يعني قديم ومشهور، وعليه اللي هو مصحف المدينة دلوقتي، وعليه مصاحف دول الخليج. نعم. ده اسمه مذهب المصريين. يعني المصريين هم من أسسوا لهذا. نعم، هذا من قديم. نعم. يعني من أيام ابن غلبون. احنا دايما بنقول مصحف المدينة. نعم. لا، هو مصحف المدينة علشان الطبعة. نعم. لكن ملوش علاقة بالتقسيم ده. لكن اللي قسم وضع العلماء على مذهب المصريين. نعم. انت لو نظرت في لجنة المصحف بتاع المدينة اللي تأسست من 30 سنة، كان معظمهم مصريين، فده المذهب المشهور. وكان مذهب. اظن الشيخ عامر كان الشيخ عامر والشيخ الزيات. نعم. في عندنا مذهب المشارقة. نعم. اللي هو مذهب المشارقة كل الأتراك ودول اللي هي في روسيا. نعم. الشيشان وأوزبكستان وهذه الدول، والهند وباكستان، هذه الدول وأندونيسيا اللي هي شرق الجزيرة العربية، هذا ما نسميه المشارقة. جميل. ده تقسيم مشهور جدا، ويمكن أكثر المصاحف المخطوطة في العالم الإسلامي على هذا التقسيم. مخطوطة معناها أنها مكتوبة ولم تطبع يعني. مكتوبة بخط اليد. خط اليد. إلى 200 سنة. نعم. قبل 200 سنة، لكن بعد 200 سنة يعني، أو في 200 سنة اللي فاتوا، ده بنسميه مطبوع بعد تمام. ظهور مصاحف محمد علي. تمام. بعد كده مذهب المغاربة. مذهب المغاربة على 2، مش مذهب واحد. على مذهبين. على مذهبين. هتلاقي في اختلاف بين المذاهب. الشناقطة اللي هم بتوع موريتانيا ومالي بياخدوا الجزء من تقسيم المغاربة، والقسم الآخر بياخدوا أهل ليبيا وتونس والجزائر وبعض أهل المغرب. يعني حتى المغاربة على قسمين. يعني على قسمين. نعم. وآخر الأفارقة بقى. جماعة، مصاحف الأفارقة مختلفة التقسيم والبدايات والأجزاء عن المغاربة وعن المصريين وعن المشارقة. يبقى ده أكتر أو يعني أشهر المذاهب في العالم الإسلامي. فأنت لما تمسك مصحف للمدينة المنورة هتلاقي بداية الأجزاء والأربعة مختلفة عن أهل المدينة مثلا. Yeah. نعم، بداية الأجزاء وبداية الأثمان وبداية الأرباع. أثمان دي الناس مش متعودة عليها، على الثمن. نعم الثمن نصف الربع. نعم لأن هو القرآن اتقسم على أجزاء 30 جزء، تمام كل جزء على حزبين، تمام يبقى الحزب ما هو إلا 4 أرباع، تمام يعني هو نصف الجزء. والربع ثم نقول نصف الحزب، لما تقول نصف يبقى انت نصف الحزب يبقى 40، ربعين، تمام ونصف بقى النصف اللي هو ربع، تمام يبقى احنا عندنا ربع وعندنا نصف يعني 40، وعندنا وعندنا حزب حزب 4 أرباع، وعندنا جزء جزء 8 أرباع. 8 أرباع. طيب والثمن بقى؟ الثمن هو تقسيم الربع على نصفين، فهو ثمن مش يعني متعودين عليه. انا شفته في مصاحف المغاربة. موجود في المغاربة وموجود في الشناقطة، وكان موجود عندنا إلى قريب يعني مش بعيد، إلى أن ظهرت بعض الطبعات عندنا وحذفوا هذه الأثمان. وطبعا تقسيم الأثمان ده 16 ثمن، برضو قالوا ليوافق الركعات، ركعات اللي يقرأ بيها قرآن مع الفاتحة سواء كان الفروض أو على السنن اساس ان في المؤكدة. 16 ركعه بنقراها، 16 ركعه بنقراها أيوة بها الفاتحه، بها يبقى موافق الفاتحة، الفاتحه موافق مع الفاتحة عدد. اللي هو العدد، علشان يكون مع القرآن مع اللي هي الركعات الواجبة اللي هي ده حضرتك بتتكلم كده مش ختمه في رمضان، آه بتتكلم على ختمه في الجزء على مدار، ايوه على مدار على مطار الشهر. اليوم. على مدار الشهر يبقى ختم القرآن كامل، نعم جزء على مدار اليوم. بالضبط، والجزء ده مقسم ل16 ثمن مع نعم الركعات، نعم مع مثلا ركعتي الفجر السنة، مع صلاة الفجر، مع الظهر، مع سنة الظهر، مع العصر ركعتين، مع المغرب ركعتين، مع العشاء ركعتين، وسنة العشاء يبقى 16. هذا كانوا تقسيم مشغولين قوي قوي قوي بان هم يعني يقسمون القرآن. ويختموا القرآن. يعني نعم انا بالنسبه لي مفاجاه ان كلام حضرتك ان تم التقسيم ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. ايوه طبعا، يعني كثير من الناس لا يعلم هذا. نعم المشهور على ده هو وسائل الرحمة، التواصل رحمه. رحمة طبعا. كمان عندنا في معلومة أخرى، إن التقسيم اللي هو تقسيم القرآن على أثمان وأحزاب وأشياء، ده في عندنا تقسيم آخر، الجزء على 5 أرباع فقط، الجزء على 5 4 مش 8. مش 8، اللي هو الصلوات الخمس. الله، وكان عندنا مصاحف مخطوطة قديمة تقول لك ورد صلاة الفجر، ورد صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة الله. المغرب، صلاة العشاء. ما انا بقول حضرتك كانوا مشغولين، يعني ده برضه جديد، كانوا مشغولين قوي قوي بان القران ما يعديش ال 30 يوم أي ألا ما الا يخ وهم ختمين القران بالكامل، بالضبط. ويبداوا الشهر اللي بعديه في بدايه ختمه جديده نعم من خلال الصلاه، سواء بالضبط، صلاه سريه او صلاه جهريه. نعم. وطبعا فايدة التقسيم، هقول لحضرتك حاجة دلوقتي، احنا لما بنقرأ كتاب معين، بنقرأ كتاب بقرأ مثلا 10 صفحات منه، فبحط علامة تمام علشان لما أعود القراءة تاني ابدا يوم من أبدأ من الثاني في القراءه العلامة. من عند العلامه. طيب يبقى نحن في احتياج لهذا التقسيم، الله، احنا غصب ما انا كده عننا خلاص بقى، انا نحتاج، كده عندي بقى مش محتاج احط علامه، انا مش عارف انا محتاج وقفت عند انهي جزء عن أيوة وانهي ربع بالضبط. وانهي ثمن. تخيل ان القرآن ما فيهوش هذا التقسيم، كنت هحط علامة بقى وابدأ من هنا بقى. يعني لولا هذا التقسيم لكان الانسان مثلا ضاع منه العلامات. ما انا احط بقى علامة زي ما بقرأ كتاب دلوقتي، او نعم امسك قلم واحط مثلا على رأس الآية دي، انا وقفت هنا. نعم فهلا، فهو التقسيم ده رحمة. يعني احنا محتاجين لضرب الأمثلة. نعم تمام، لكن الحلقة انتهت، تمام، أكيد الحلقة فنرجي الكلام القادمة. في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. في نهاية الحلقة بشكر ضيفي اللي مشرفني في الاستوديو الدكتور محمد كحيلة، أستاذ القراءات وعلومها، نورتنا سيدنا، شرف لي يا أستاذ، ونسعد بك في الحلقة القادمة إن شاء الله. لاستكمال الكلام عن التقسيم في القرآن. انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.